سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. هذه رحلة ماتعة مع برنامج هذه حياتهم، نصطحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، نرافقهم، نسمع أحاديثهم، نعيش واقعهم. هل لنا أن نتطلع إلى مثل تلك الحياة؟ من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. إنهم صفوة، إنهم رواد، إنهم أناس اختارهم الله لصحبة الإمام الأعظم صلى الله عليه وسلم. هذه حياتهم، إعداد وتقديم الداعية الإسلامي الدكتور عائض القرني. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أيها الإخوة المستمعون الكرام، هذه حياتهم، سيرة أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام، أخلاقهم، آدابهم، تواضعهم، علمهم، زهدهم، هجرتهم، جهادهم، هي معالم واضحة عشناها في هذا البرنامج وسوف نعيشها إن شاء الله. أما صاحبنا في هذه الحلقة فهو أعظم راوية وأكبر محدث على مر التاريخ، أعظم من حفظ كلام الرسول عليه الصلاة والسلام وأداه، حافظة لا تكاد تنسى ما حفظت. إنه أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه. أسلم أبو هريرة الدوسي قديما في السنة السادسة، وقدم على الرسول عليه الصلاة والسلام هو أمه، فبايع الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن أمه أبت أن تبايع. ذهب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فبايعه في المسجد، وعاد إلى أمه فإذا هي تسب وتعترض على إسلامه، فعاد يبكي إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، قال: ما وراءك يا أبا هريرة؟ قال: أمي أبت أن تسلم وسبتني لما أسلمت، فادع لها يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم: اللهم اهدي أمي أبي هريرة. عاد إليها وإذا هي تغتسل وتبكي وتشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. اهتم برواية الحديث، قال: يا رسول الله، إني أسمع منك حديثا كثيرا وأخاف أن أنساه. قال الرسول صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة: أبسط رداءك. فبسط أبو هريرة رداءه، فأخذ صلى الله عليه وسلم يغرف ثلاث غرفات هكذا بيديه، غرفات للبركة، وإلا فليس فيها شيء، ليس فيها شيء من متاع الدنيا، لكن فيها البركة وفيها الخير. ثم قال: ضم عليك رداءك. قال: فضممت ردائي فوالله ما نسيت بعدها حرفا. يقول: يا رسول الله، من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ قال: يا أبا هريرة، لقد ظننت أن لا يسألني أحد قبلك عن هذا لما علمت من حرصك على الحديث. أسعد الناس بشفاعة يوم القيامة من قال لا إله إلا الله مخلصا من قلبه. فشهد له رسول الهدى صلى الله عليه وسلم بحرصه على العلم وبحفظه للحديث وبعنايته بالرواية. وأما قصته مع أهل الصفة فإنها قصة معجبة لا تنسى أبد الدهر. يقول أبو هريرة: جعت يوما من الأيام جوعا شديدا الله أعلم به، وهو يقول عن نفسه: كنت والله أجوع حتى أسقط من الجوع بين منبر الرسول صلى الله عليه وسلم وبين بيته، فيأتي الرجل يظن أنه بمس من الجن فيقرأ علي آية الكرسي، والله ما بمس ولكن ما بي إلا الجوع. ومع جوعه فقد لزم الرسول عليه الصلاة والسلام على شبع بطنه، وحفظ لنا السنة المطهرة وأداها صادقا مؤتمنا إلى الأمة. يقول: جعت يوما من الأيام جوعا الله أعلم به، فصليت المغرب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع المسلمين، فلما خرجوا تعرضت لعمر سألت عن آيات من آخر سورة آل عمران عله أن يأخذني ويدعوني إلى بيتي إلى طعام، وما بالآيات فأنا أعرفها. قال: فأجابني عمر وذهب ولم يدعني إلى بيته، وكان الناس في قلة من الطعام وفي قلة من الشيء لفقرهم وعوزهم رضوان الله عليهم. قال: ثم خرج أبو بكر فسألت عن تلك الآيات وأنا أعرفها، فأجابني وذهب ولم يدعني. ثم خرج صلى الله عليه وسلم فلما رآني تبسم قبل أن أسأله، قال: أبا هر، قلت: لبيك وسعديك يا رسول الله. قال: تعال. فتبعته فذهب بي إلى إحدى بيوت نسائه، فدخل صلى الله عليه وسلم، قال: ودخلت معه، فقال لزوجته: عندكم طعام؟ قالت: يا رسول الله، ما عندنا إلا لبن أرسل به بعض الأنصار. هذا بيت النبوة لا طعام فيه ولا خبز ولا فواكه ولا مرطبات ولا شيء إلا لبن. قال علي به. قال أبو هريرة: ففرحت وقلت يسقيني من اللبن ليتعود إلي روحي من شدة الجوع. فقال صلى الله عليه وسلم: أبهر؟ قلت: لبيك وسعديك يا رسول الله. قال: اذهب إلى أهل الصفة فادعهم لي. وأهل الصفة أناس فقراء منقطعون في المسجد ليس لهم طعام إلا ما يهدى للرسول عليه الصلاة والسلام. قال أبو هريرة: فقلت في نفسي: هذا اللبن القليل ماذا يقع من أهل الصفة وماذا ينالني منه وأنا بها على هذه الحالة من الجوع؟ قال: فذهبت فأخبرتهم أن الرسول عليه الصلاة والسلام يدعوهم. قال: فأتوا جميعا فتراصوا في البيت وتزاحموا حتى ملأوه. قال صلى الله عليه وسلم: أبهر؟ قلت: لبيك وسعديك يا رسول الله. قال: اسق الناس. قال: فأخذت الكوب فكنت أعبيه من إناء اللبن وأعطيه الرجل من أهل الصفة حتى يروى، ثم أعود فأعطي الآخر. فلما انتهيت ناولت الرسول عليه الصلاة والسلام، قلت: خذ يا رسول الله. قال: اشرب يا أبهر. قال: فشربت. قال: زد. قال: فشربت. قال: زد. قال: فشربت. قال: زد. قلت: والله والذي أكرمك بالنبوة يا رسول الله لا أجد له مسلكا. فتبسم صلى الله عليه وسلم وأخذ فضل الإناء وشربه صلى الله عليه وسلم. وهذا يدلك على مسائل: أولها معجزة للرسول عليه الصلاة والسلام في تكثير اللبن، ولذلك الذين ألفوا في المعجزات جعلوا هذا الحديث في معجزات صلى الله عليه وسلم، فإنه أسقى بإذن الله من اللبن القليل فئاما وعددا كثيرا من الناس وكانوا جائعين، ويسقي الواحد منهم حتى يروى، ومع ذلك بقي في الإناء لبن كثير بفضل بركة دعاء الرسول عليه الصلاة والسلام. ومنها أن الرسول صلى الله عليه وسلم آثر غيره بهذا اللبن ولم يأخذه لنفسه صلى الله عليه وسلم، بل آثر الفقراء من أهل الصفة. ومنها مكانة أبي هريرة من الرسول عليه الصلاة والسلام، حيث استدعاه معه وذهب به إلى بيت زوجته وأجلسه معه، وكان يصحب الرسول عليه الصلاة والسلام كثيرا ولا يغادر مجالسه. ولذلك سئل أبو هريرة عن حفظه للحديث، مع العلم أن الصحابة حضروا كما حضر وحفظوا كما حفظ، فأخبرهم أنه كان لا يشغله الصفق بالأسواق ولا الزراعة، وإنما كان يلزم الرسول صلى الله عليه وسلم على شبع بطنه، ولذلك حفظ ما حفظ من السنة. إن أعظم حافظ في تاريخ السنة هو أبو هريرة، وإن أحفظ من نقل لنا الحديث هو أبو هريرة، وإن أضبط من نقل الألفاظ ولم يداخل بينها ولم يسقط منها شيئا هو أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه، فهو أكثر الصحابة رواية. ولذلك يقول: أوصاني خليلي، ويتشرف بهذه الوصية وهذه الخلة من الرسول عليه الصلاة والسلام، يقصد رسول الهدى صلى الله عليه وسلم. قال: أوصاني خليلي بثلاث لا أدعهن حتى أموت: بركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أنام، وصيام ثلاثة أيام من كل شهر. وهذه النافلة هي أقصر وأيسر نافلة يمكن يفعلها الإنسان المسلم بعد الفرائض، ركعتي الضحى، ما أسهلها ما أيسرها ما أنفعها، ركعتان إذا ارتفع النهار هي صلاة أوابين، وصيام ثلاثة أيام من كل شهر فهو بصيام الدهر، لأن الحسنة بعشر أمثالها واليوم بعشرة أمثاله، ومن صام ثلاثة أيام من كل شهر كأنما صام شهرا كاملا فكأنه صام الدهر، وأن يتر قبل أن ينام، لأن الرجل قد تغلبه عينه فينام عن الوتر فيفرط. كان أبو هريرة رضي الله عنه قد وزع ليله ثلاثة أقسام، أما قسم منه فلقراءة القرآن، فكان يتلو ويصلي بتدبر وبتأمل وبخشية، ثم يذاكر الحديث الذي معه، وأحيانا ابنته تذاكر معه الحديث الذي تعلمه من الرسول عليه الصلاة والسلام. ولذلك ابنته كانت فقيهة عالمة تزوجها سيد التابعين سعيد بن مسيب. وأما الثلث فينام فيه، فتكون نومته عبادة لله سبحانه وتعالى. روى أبو هريرة عن الرسول صلى الله عليه وسلم الكثير الطيب المبارك من الحديث النبوي، وأذكر حديثين عظيمين اثنين رواهما أبو هريرة عنه صلى الله عليه وسلم، وهما من أنفع ومن أفيد ومن أكثر الأحاديث بركة لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. أما الحديث الأول في الصحيحين فقول أبي هريرة: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال في يوم لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 100 مرة كتبت له 100 حسنة ومحيت عنه 100 سيئة وكانت له عدل 10 رقاب وكانت له حزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي، ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا رجل عمل بأكثر ما عمل. هذا حديث متفرد ويسمى تاج الأحاديث في الأذكار، وهو فريد من نوعه، بل هو درة غالية زاهية باهية لكل مؤمن متعبد طالب للخير. وأما الحديث الثاني فختم به الإمام البخاري في صحيحه الكتاب العجب اللباب، ختم به الصحيح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. فانظر كيف ختم بها البخاري هذا الصحيح، وهي كلمة أهل الجنة، وبها تختم المجالس. وهذا الحديث من أعظم الأحاديث في العمل، لأنه سهل ميسر على اللسان، وهو حبيب إلى الرحمن، وثقيل في الميزان. أبو هريرة سوف يبقى معنا دائما وأبدا، كلما قرأنا حديثا للرسول عليه الصلاة والسلام أو روينا سنة رأيناه الأكثر نصيبا والأوفر سهما معنا على المنبر وفي الدرس وفي الجامعة وفي الإذاعة وفي القناة وفي كل حلقة علم وفي كل مناقشة علمية نلقى أبا هريرة يحدثنا عن الإمام الأسوة القدوة، عن خليله سيد الخلق عليه الصلاة والسلام. وأبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه كتب عنه أكثر الكتب في سنة الرسول عليه الصلاة والسلام، وقد ترك علما كثيرا ولم يترك دنيا، بل إنه قال للناس في السوق: ميراث الرسول عليه الصلاة والسلام يوزع في المسجد وأنتم في السوق، فهبوا ودخلوا المسجد فوجدوا حلق الذكر ولم يجدوا مالا، قال: هذا ميراث الرسول صلى الله عليه وسلم، إنما ترك العلم ولم يترك الدنيا. رضي الله عن أبي هريرة وغفر الله له وجمعنا به في الفردوس، وإلى لقاء آخر في هذه حياتهم، وجزاكم الله خيرا. كنتم مع هذه حياتهم، إعداد وتقديم الداعية الإسلامي الدكتور عائض القرني، تنفيذ المهندس أيمن رزق، إشراف الأستاذ عبد الإله الإبراهيم.